طريقي ما وكل شيء مدلولة، وأنا استدلت باللي شالت متوني أمالي قلب على الأيام مامولة، يا مالي قلبي وكان الله في عوني. أحيانا تصيب جولة وتخسر جولة، وابقى على حالتي وابقى على لوني. للصبر قيمة وكل شيء مدلولة، وانا استدلت باللي شالت متوني. واحيانا يضيق كوني عرضه كأن الزمان والناس من دوني، يشينا الإحساس ويا صعبة ويا هولة، أقسى من اللي وفيت لهم وخلوني. والوقت لا دار دورته على صولة، ما لوم وقتي ولوم اللي يلوموني. للصبر قيمة وكل شيء مدلولة، وانا استدلت باللي شالت متوني. ما دام حتى اللي عيني تشفق صار ضمن اللي يدموني، لها المعاتب ووش جابه ووش